لدي مبلغ من المال وجمعتهم في فترات متفاوتة ضمن عام وأكثر، كيف أخرج الزكاة؟ منذ أن بلغ المال النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب أخرج عليه الزكاة.